وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وله عن عقبة بن عامر رواه أحمد بإسناد لا بأس به. أنت الظاهر لا تقرأ من نسخة المهمات. لا من نسخة، نعم من مهمات. إيه عجيب، لأن وين التخريج تاع الحديث موجود؟ أنا ما قريتش. إيه لا بد تقرأ، وصعيب أن يكون من نسخة المهمات لأن الاختلاف كبير. يعني مثلا أنا عندي انزحها بالكسر ليست انزحها، أنا عندي فإن مت وليس فإن مت، أنا عندي في الآية الأولى الآية لم تقرأها. يعني عجيب الخلاف في النسخ. نعم. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودعة. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أنت تقرأ من النسخة التي عليها الشرح؟ لا، مقررات. عجيب، سبحان الله. طيب، الجزء الأول. هي غريب يعني تفاوت النسخ. أنا اللي عندي من برنامج مهمات العلم السنة الخامسة. معليش، على كل. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هذا الباب هو باب بدأ فيه المصنف رحمه الله تعالى بيان الشرك، وقد مر معنا في أكثر من مناسبة بأن هذا الكتاب فسر فيه الإمام رحمه الله تعالى التوحيد أولا، ثم سيفسر التوحيد بضده وهو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. وفي هذا الباب بدأ بالشرك الأكبر أم بالشرك الأصغر؟ بدأ بالأصغر، والبداء بالأصغر لها توجيهات، منها أنه أراد أن ينبه أن يبدأ بالأدنى إلى الأعلى، فإذا كان الشرك الأصغر ورد فيه هذا الوعيد العظيم فما بالك بالأكبر. الأمر الثاني أنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين أصلا، وهو أن ما يظنه الناس بأن الشر إنما يكون فقط في عبادة غير الله المحض والشرك الأكبر فهذا غلط، بل أراد أن يحشد النصوص من البداية في بيان أن الشرك الأصغر خطره عظيم، وإذا كان كذلك فما بالك بالشرك الأكبر. فيكون القارئ لهذا الكتاب متهيئا لمعرفة خطر الشرك الأكبر إذا تعدى بالشرك الأصغر، وهو يدخل نوعا ما في الوجه الأول. إذن قوله باب، ونبهنا على هذا أكثر من مرة، أن نقول باب من الشرك أو باب أو باب، نعم هنا لا تستطيع أن تقول إلا باب من الشرك، لأن باب من الشرك يصعب، فيكون باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله من الشرك هنا، من هنا تبعيضية، لأن الشرك على أنواع، منها الأكبر ومنها الأصغر، وهذا تقسيم للشرك بحسب ماذا؟ الشرك يقسم تقسيمات، منها تقسيم بحسب حال صاحبه كفرا وإيمانا، فيكون شركا أكبر وشركا أصل، يعني أن الأكبر مخرج من الدين والأصغر دونه. وقد يقسم الشرك بجهة ظهوره وخفائه، فيكون شركا خفيا وشركا جليا. وقد يقسم الشرك بجهة تعلقه بحق الله وحقوق الله جل وعلا ثلاثة. الحق الأول الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. فيكون الشرك هنا إما شركا في الربوبية، أو شركا في توحيد العبادة هو الغالب، أو يكون شركا في توحيد الأسماء والصفات كالتمثيل والتشبيه وغير ذلك من الأمور. إذن الشرك يا إخوة له تقسيمات، وبعضهم يقول شرك في الأقوال، وبعضهم يقول شرك في الأفعال وغير ذلك. المفيد أن يضبط الإنسان أن هذه التقسيمات اختلفت فيها العبارات لاختلاف الاعتبارات. ولهذا ذكرنا لكم في أول هذا الشرح وفي أكثر من موضع بأن من العلماء من يقول التوحيد نوعان أو قسمان، وبعضهم يقول التوحيد ثلاثة أقسام. طيب، الذي قال قسمان هل خالف الذي قال التوحيد ثلاثة أقسام؟ لا، لكن الباب هنا يختلف، فالعبارة تختلف بحسب الاعتبار. فإذا كان النظر في التوحيد إلى حق الله جل وعلا، فإن حق الله سبحانه وتعالى ثلاثة، إما ربوبية أو إلهية أو أسماء وصفات. وإذا نظرت إلى فعل المخلوق، فإن فعل المخلوق على نوعين، إما معرفة وإثبات وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء وصفات، وإلا وإما قصد وطلب وهذا توحيد العبادة، فيكون من باب اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فقوله باب من الشرك، قوله من الشرك أي بعض الشرك. والشرك مر تعريفه، وهو ما أن تجعل لله جل وعلا ندا، وقد يكون هذا تنديدا أكبر وقد يكون تنديدا أصغر. وبعضهم يقول الشرك جعل حق الله لغير الله، أو بعضهم يقول تسوية غير الله في الله بالله في شيء من حقوق الله. واضح؟ والذي قال جعل حق الله لغير الله استند إلى قول الله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وقول الله جل وعلا فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالجعل هو الذي ورد في الشرع، لكن الكل يؤدي إلى معنى واحد. فالشرك هو الإشراك وصرف شيء لله لغيره، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة الشيء المدور، إما من نحاس أو من فضة أو من غير ذلك. والخيط معروف، ونحوهما كالصدف وهو ما يسمى بالودعة وغير ذلك من التمائم التي أشكالها لا تنتهي، والجامع فيها شيء واحد وهي أنها شرك. قال ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء يكون قبل حصوله أم بعد حصوله؟ بعد حصوله. هذا قالها الشيخ صالح، ماذا قال؟ يمكن، لكن الأقرب والله أعلم في هذا قد يكون أن بما أن المصنف فرق بينهما هنا، يكون المقصود أن رفع البلاء يكون بعد وقوعه ودفع البلاء يكون قبل وقوعه، يكون أقرب. ولا بأس أن يدخل أحد المعنيين في الآخر، لكن الأقرب والله أعلم أن الرفع يكون بعد الوقوع، كما يقال عندنا في البلاد الدفع قبل الرفع، لكن الدفع هنا يختلف عن الدفع هذا. طيب، إذن رفع البلاء إذا حصل ودفعه قبل أن يحصل، فيكون الأول من باب العلاج والثاني يكون من باب الوقاية. حسنت. طيب، قال وقوله الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية، هذه الآية ظاهرة في أن لا شيء غير الله جل وعلا يملك لك نفعا ولا ضرا، إنما النفع والضر إنما يكون من عند الله جل وعلا، وهو الذي يقع الشيء بإذنه ولا يرفع إلا بإذنه سبحانه، فهو المتصرف في الكون وحده، والناس إنما يتصرفون إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فيكون هذه الآية فيها إبطال لأصل التعلق بغير الله جل وعلا، إما من جهة الشرك الأكبر أو من جهة الشرك الأصغر. فقال قل أفرأيتم ما تدعون، وهذا الدعاء الأصل فيها أنه متعلق بالشرك الأكبر، لكن من طريقة السلف الاستدلال بالآيات التي هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن بينهما نوع تشابه وهو مطلق التعلق بغير الله جل وعلا. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الكشف هو الإزالة، فإذا أرادك إذا أراد الله أمرا فلا بد أن يقع، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت ففي الخير يمضي الفتى والمسن، أو نحو ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وفي آخره قال على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فالمفيد أن الله جل وعلا هو الذي يكشف الضر، وقال سبحانه وتعالى في كثير من الآيات قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي أمعبود مع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله لا إله إلا هو، أي كافين الله. فالرحمة إذا أراد الله أن تنزل هل يمسكها الخلق يا إخوة؟ لا يمسكها أحد. والضر إذا أراد الله جل وعلا أن يقع هل يدفعه أحد؟ لا يدفعه أحد. فالمتصرف في هذا وفي هذا هو الله. وفي هذا تنبيه على المثل السائر عندنا، وهو من الأغلاط التي يقع فيها الناس، وإن كان مراد الناس يعني صحيح من جهة لكن اللفظ غلط، وهو الكلمة التي تقال عندنا في تونس، يقال لا يرحم ليخلي رحمة ربي تنزل. تعرفوا المثل هذا ولا؟ إيه هذا غلط، لأن قولهم لا يرحم ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم ليرحم، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال وين؟ أحسنت، ورحمة ربي هل في واحد يمسك رحمة ربي أن تنزل؟ لا أحد بنص الآية، لكن الناس مقصودهم يعني لا يحب رحمة الله أن تنزل، وهنا يكون المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح أننا لا يحب الخير للناس، واضح؟ والأمثال التي عندنا كالأمثال التي في غير تونس من البلدان، فيها حق وفيها باطل، ولهذا أرى أن من التصانيف النافعة هي أن تجمع هذه الأمثال وتعرض على ميزان الشرع. وقد ألف بعضهم في غير بلادنا كتاب سماه أقوال أو أمثال خالفت الشرع، وهذا مسلك من التصنيف حسن، لأن الرقابة على أقوال الناس وعرضها على الشرع حسن، حتى يعلم المرء ما يقول، والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، قال وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي من نحاس، النحاس أصفر، فقال ما هذه؟ وهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء، فبعضهم قال هذا للاستنكار والإنكار، يعني ما هذه؟ شني هذه؟ وبعضهم قال لا، بل هو سؤال للاستفصال، واضح؟ وهذا وارد في السنة، لكن أيهما أقرب؟ يبدو الأول، أن هذا إنما كان لمحض الإنكار، واضح؟ طيب، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قوله من أي من التعليلية، أي سبب هذا أو سبب وضع لهذه الحلقة من النحاس هو مرض اسمه الواهنة، والواهنة مرض يصيب العضد، أي جهة اليد العليا من جهة الكتف، واضح، من جهة المنكب، فهمتم؟ فأعلى الكتف هذا يسمى العضد، أو الواهن مرض يصيب هنا وتنطلق منه الأوجاع إلى سائر اليد. شفتوا واحد ساعات كي عنده فشلة في إيده، هذه تلك هي الواهنة، إما عرق مسدود أو غير ذلك، أو عصب أو غير ذلك. قال من الواهنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها، وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور، أي انزعها مباشرة، هذا نهي، مباشرة لابد أن ينزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا وجعا على وجع. وهذا الوهن قد يكون في الدنيا، وقد يكون وهنا في الدين وهو التعلق بغير الله، وقد يكون في هذا وفي هذا، لأن الله جل وعلا قد يعاقبك بنقيض قصدك فتزداد الأوجاع، والنقص والوهن الذي يصيب في الدين واضح، لأن الذي يتعلق بغير الله عز أم ذل؟ ذل. والله جل وعلا قال، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب الاستعاذة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا، على خوف على أحد الأقوال، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، والمتعلق بغير الله جل وعلا يا إخوة يعيش في خوف، ولهذا الله جل وعلا قال في الزمر، والزمر صورة عظيمة فيها من آيات التوحيد ومن دلائل التوحيد الشيء الكثير، وقد جمعها أحد المعاصرين في مجلد سماه التوحيد من خلال تفسير سورة الزمر. فسورة الزمر لو تدبرتموها من أولها، من بيان الدين الخالص لله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، إلى آيات الشفاعة، إلى آيات النفع والضر لله، إلى آخر الصورة، فكلها في الحقيقة بيان للتوحيد وتفصيله والرد على أعدائه، وبيان في آخر الصورة منزلة الموحدين وهو الجنة، وهي الجنة، ومنزلة المشركين وهي النار ودار البوار عياذا بالله. فتأملوا تلك الصورة فإنها عظيمة في هذا الباب. والله جل وعلا قال فيها، قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالمشرك متعلق بغير الله فيعيش في خوف، لأنه آوى إلى ركن مهين، والمؤمن متعلق قلبه بالله فهو قد آوى إلى ركن رشيد، فهو في عزة وبركة. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات هذا الذي هي عليه لن يفلح أبدا. وهذا الحديث يحمل على معاني، قد يكون هذا من باب الوعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أمروا أن يدخلوا النار، أبرهم أمير من يدخل النار، قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، والحديث صحيح. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا منها أبدا، هذا من باب نصوص الوعيد، ولا معلوم أن هذا معصية وهي لا تخرج من الإيمان، فيكون هذا من باب نصوص الوعيد، ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى تفسيرها، وقال تبقى على ما هي حتى تبقى هيبتها في القلوب. لكن نحن نقول أن عند إذا استدل بها خارجي على أن هذا يجعل المسلم العاصي كافر، فهنا لا بد من التفصيل، ولهذا يقول ابن أبي العز وبالتفصيل تزول كثير من الأباطيل والأضاليل، وابن القيم يقول فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، فيكون هنا المقام مقام تفصيل. فنقول أن هذا من نصوص الوعيد التي ظاهرها الوعيد، لكن جاءت الشريعة ببيان أن كل نصوص الوعيد فيما دون الشرك والكفر إنما هي داخلة تحت المشيئة، فإن شاء الله عذب وإن شاء غفر، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد مر هذا معنا في بيان الخوف من الشرك. والأمر الثاني أن يقال أن ما أفلحت أبدا إن اعتقدت فيها النفع والضر استقلالا، هل يبقى معك الإيمان؟ لا، وبهذا يكون لا يفلح أبدا. لكن إذا اعتقد فيها السببية، نفي الفلاح هنا نفي أبدي أم أمدي؟ أمدي، فيكون وإن تلطخ بالشرك الأصغر فإن مآله إلى الجنة. والفلاح أعظم كلمة قالها العرب، وهي تحوي مجامع الخير وكل معانيه. قيل أن أعظم كلمة عربية تدل على الخير هي الفلاح، ليس هناك أعظم منها. ولهذا إذا نادى المنادي للصلاة قال حي، أي تعالوا، اسم فعل مبني، حي على الفلاح أي الخير العظيم. ثم قال وله، قال رواه أحمد بسند لا بأس به. قال وله عن عقبة ابن عامر أي عند أحمد مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة شيء يعلق، سمي التميمة لأن الذي يعلقها يرجو أن يتم له أمره، وأمره هنا إما دفع العين أو دفع أو رفع المرض أو غير ذلك من الأمور. قال من تعلق أي علق تميمة فلا أتم الله له، أي هو علقها لأمر لكن هذا الأمر لن يتم له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له تحتمل أن تكون خبرا أو أن تكون دعاء، والنهاية واحدة، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب والخبر الأمر فيه واضح. في كلتا الحالتين الأمر محسوم، وأن من تعلق تميمة فإن أمره الذي من أجله أراد لن يتم، وهذا من باب معاقبة العبد بنقيض قصده. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الودعة نوع من الصدف، ببوش كما نقول عندنا، كانوا يعلقونه. هذا يكثر وين؟ يكثر عند الأفارقة يا إخوة، يعني عند الأفارقة تجد عندهم سلسلة كاملة بالببوش، هذا بالصدف، يرجون بذلك دفع البلاء أو رفعه إذا حصل. قال من تعلق ودع فلا ودع الله له، هذا دعاء عليه أو خبر بأنه لن يكون في دعة أو دعة، وهي الراحة والسكينة. وبالتالي نفهم هذه الآية بقوله جل وعلا فزادوهم رهقا، إذن الذي أراد هذه الأمور فإنه يعذب بنقيض الأمر الذي أراده، لأن ما عند الله يا إخوة ينال بطاعته أو بمعصيته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وبالتالي تعلم خطر هذه التمائم. ولهذا انظر الآن عندنا في مجتمعاتنا، يعني كنا فيما مضى يا إخوة هل نسمع كثيرا بالطب النفسي؟ لا نسمع كثيرا، لا، نصبح أمر عادي في عندنا الناس. الغرب معروف عندهم هذا الأمر من قبل، لكن عندنا أصبح الناس يكثر عندهم الاضطرابات النفسية والخوف والقلق والأرق، وتجد الناس يشتكون من قلة النوم ويشتكون من الغم والهم والنكد. وفي الحقيقة البلاء معروف سببه، وهي الذنوب وقلة الركون إلى الله جل وعلا وإلى دعائه. والحل واضح، لا خشوع في الصلاة ولا دعاء ولا قراءة قرآن ولا تمسك بالتوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين، يقول التوحيد حصن الله الذي من دخله كان من الآمنين، انتهى. مفهوم هذا أي مفهوم المخالفة أن من لم يدخل التوحيد كان من الخائفين، وهذا الذي ترى عند الناس. إذا نزل بهم مصيبة في الدنيا تجد الجزع الكبير، لماذا؟ هذا من قلة الثقة والتوكل وصدق تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. ولهذا يا إخوة التوحيد ودراسته من أعظم ما يجعل العبد يصبر على بلايا وفتن ومحن الدنيا. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية مهمة في بيان الحكم، وهي أن التميمة شرك. وهذه التميمة يا إخوة لها مراتب. كم من مرتبة؟ يلا غازي، أنت كتاب التوحيد فرشك عندك مازال، ما هو الأول؟ الأول هو يعني أشرها. يلا نبدأ بالشر. أشرها وهو أن يعلق تميمة ويعتقد فيها النفع والضر استقلالا. وهذا لا تظنون يا إخوة أن هذا أمر غير موجود، بل موجود، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن هناك من نزلت عليه مرة شيء أراد أن يهشمه، فلما نظر إليه صاحبه كشف عن ساقه وقال: نجوت عفوا بسبب هذه، وكان معلق تميم على رجله. هذا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، يعني هذا اعتقد فيه الربوبية في أمر يعني مرة واحدة. طيب، الصورة الثانية أخف وهي الأكثر والمنتشرة، أن الناس يعلقونه كسبب مع علمهم واعتقادهم بأن النافع والضار هو الله، لكن يقول أن إذا علقت الحجاب هذا وشوك المناني وقرن الغزالة وراس الحوتة وكذا وعين الذئاب وغير ذلك، إذا علقته وقرن الغزال، إذا علقته فإن البلاء الذي بي سيرفع والشر الذي سيصيبني سيدفع بإذن الله. فيكون هذا من باب الشرك الأكبر أم الأصغر؟ الشرك الأصغر. طيب، لماذا سمي شركا؟ لأنه شرك من جهة التشريع. كيف؟ أنه شرع سببا لم يجعله الله سببا، فيكون شرك من هذه الجهة. طيب، هذا حكمه ما هو؟ هل يخرج صاحبه من الدين؟ الجواب لا، لكنه على خطر عظيم لا شك، وربما ينتقل به ذلك إلى الشرك الأكبر. الصورة الثالثة وهي أقلها، وهي أن تعلق من أجل ماذا؟ من أجل الزينة. مثلا يأتي إنسان لهذه السلاسل الصدف التي عند الذين يدفعون بها العين وغير ذلك، يعلق يقول: أنا تعجبني من أجل الزينة. يقال: أنت إن لم تعتقد فيها شيئا، أقل ما يقال فيك أنك تشبهت بالمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا محرم. فأقل درجات هذا الأمر بأنه محرم. أعلى منه الشرك الأصغر، وهو طبعا محرم لكن أشد من جهة العذاب والإثم، والآخر هو كفر والعياذ بالله. طيب، هذا الذي علقها من أجل الزينة لا يمنع أن يصاب ببلاء مرة، فيأتيه إنسان يقول له: أنت ربما نجوت لأنك تلبس السلسلة الفلانية. ها، لو كان ضعيف التوحيد سينقذف في قلبه شر أم لا؟ طيب، لو تكرر هذا مرة أخرى ربما تكون هي القاضية. واضح؟ ولهذا في الصحيحين: ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي أن يقع في المحرم، ألا إن حمى الله محارمه. يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وهذا الحديث أصل في التورع عن الشبهات. هذا في الشبهات، ما بالك عن الأمر المحرم الواضح. قال بعدها: قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي علقه بسبب الحمى، فقطعه، ثم تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتلا هذه الآية التي هي معناها: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الإلهية، كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن استدل حذيفة رضي الله عنه بآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن بينهما نوع تعلق. قطع الأمر هنا حذيفة لأنه رأى منكرا وكانت له ولاية في تغييره فغيره رضي الله عنه. ثم استدل بهذه الآية. وهذا من فقه الصحابة وفهمهم للقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. الأسباب يا إخوة، نحن قلنا أن التمائم هي تعلق بغير الله وجعل سبب لم يجعله الله سببا. هذه التمائم هي من باب الأسباب. طيب، هل الشرع ضبط الأسباب ولا لا؟ ضبط. فتكون الأسباب عندنا في الشرع على ثلاثة أمور. أو عفوا، تثبت الأسباب في الشرع من طريقين. الطريق الأول من طريق الشرع. طيب، من طريق الشرع مثلا القرآن سبب للشفاء ولا لا؟ الحجامة، العسل، الكي على كراهة في تفصيله كما مر كذلك. طيب، الأمر الثاني الذي يثبت به السبب هو السبب تجربة والقدر. فيكون عندنا إما يثبت السبب بالشرع أو يثبت بالقدر. وهذا الذي يثبت بالقدر لا بد أن يكون فيه شروط. الأمر الأول أن يكون ثابت عن تجربة، يعني لا يأتي إنسان يقرر أمورا هكذا، بل ثابت عن تجربة. والأمر الثاني أن يكون هناك علاقة مباشرة ما بين السبب والمسبب. أعطيك مثال، لو أن إنسان قال أنك إذا أكلت الحلبة مثلا، واضح، فإن هذا يسكن ألم البطن أو الإسهال. طيب، هذا فيه إشكال ولا لا إشكال فيه؟ لا إشكال فيه إذا كان ثبت بالتجربة، فلك أن تجرب هذا الأمر، واضح. طيب، الإشكال وين أحيانا في هذا المثال الذي اخترته؟ بعض الناس يقول لك سبع حبات من الحلبة. هذا السبعة إذا كان للتبرك بهذا الرقم الذي جاءت له أثار كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس فيمكن، لكن الأقرب لا يتقيد الإنسان إلا بشيء ثابت كما ورد في سبع تمرات عجوة وكسبع، هذا برد بالشرع. أما بالقدر فلا ينبغي الإطالة في ذلك، لكن تأخذ ما يسكن به الألم كالدواء، تأخذه في الصباح أو في المساء قبل الأكل أو بعده إلى غير ذلك. طيب، لكن هناك أسباب. هذا إذن هنا العلاقة ما بين السبب والمسبب واضحة ولا لا؟ تأكل شيء يمر عن المعدة قد يكون له تأثير، ظاهر؟ ظاهر. طيب، ما يسمى عندنا، خاصة عندنا في مدينتنا، ما تسمى بسطلة الروعة. هذه سطلة يعني قدح صغير من النحاس فيه كالخيوط النحاسية، يصبون فيه الماء ويضعونه فوق السطح في الأيام الليالي المقمرة، ويقولون هذا ينح مرض الصفير والخوف. يعني إذا كانك خفت من أمر وأنت صغير قد يسبب لك أمراضا، يقولون هذه تخليها سبع ليالي في ليلة مقمرة فوق السطح، وهي قدح من نحاس على شكل معين مملوء بالماء. طيب، هذا نسلم له ولا لا نسلم؟ لا نسلم. ما العلاقة ما بين شيء فوق السطح وسبع ليالي في القمر وما بين شيء في بطن الإنسان أو في كبده؟ ما العلاقة؟ لا علاقة. أحسنت، إذن هذا أمر نرفضه. إذن يكون، وهذا يجرنا للحديث على مسالك الناس في الأسباب. الناس في الأسباب يا إخوة على ثلاثة طوائف تبعا للتقسيم الذي ذكرته الآن. احنا قلنا الآن التقسيم شرعي وهو ثابت. القدري على نوعين، ما فيه مباشرة بين السبب والمسبب يقبل بالتجربة، الثاني لا يقبل إذا تخلف أحد الشروط. على هذه المسالك الثلاثة تجد الناس. وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين في قول مفيد، فقال رحمه الله تعالى: من ينكر الأسباب بالكلية، يقول لا علاقة ما بين السبب والمسبب، وهذا مسلك الأشاعرة والجبرية، ولهذا يقولون النار لا تحرق والسكين لا تقطع، إنما لما التقت السكين والمقطوع وقع القطع. وهذا غلط ومكابرة لدلائل النصوص. قال جل وعلا: فأنبتنا به فنسب الإنبات لذلك الأمر، لكن الكل بإذن الله. فهؤلاء هم على بلاء عظيم من إنكار وتعطيل العقل. إذن بعض الناس ينكر الأسباب، لا يصدق شيء من الأسباب، وهذا غلط. الأمر الثاني، من يغلو في الأسباب، وهذا ينتشر عند الخرافيين وعند المتصوفة والطرقيين، فهم يغلون في الأسباب حتى جعلوا أسبابا أمورا ليست أسبابا، لا قدرية ولا شرعية، ونزلوها منزلة الأسباب. والأمر الثالث، هم أسعد الناس بالعقل والنقل وبالأثر والنظر، وهم من؟ وهم أهل السنة والتوحيد والاعتقاد الصحيح، فقالوا نؤمن بالأسباب إذا وردت بالشرعية وبالقدر الثابت، ولكنها أسباب لا تؤثر بنفسها، إنما تؤثر إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فيحفظون حق الله ويحفظون حق المخلوقات، ولا يكابرون لا من جهة السنن الشرعية ولا من جهة سنن الله الكونية. ولهذا على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور نبه عليه ابن سعدي في القول السديد، وهي أن لا يجعل سببا لم يجعله الله سببا، لا شرعا ولا قدرا. الأمر الثاني، أن لا يعتمد عليها، بل الاعتماد إنما هو على الله مع فعل النافع وترك الضار. والأمر الثالث، أن يعلم أن هذه الأسباب مهما عظمت فهي مرتبطة بقدر الله، فربما وقع الأمر والسبب الشرعي ولم يقع المسبب. لماذا؟ لأن كل شيء في الدنيا له شروط، وله كل شيء يقع له شروط وله موانع. فإذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع وقع المطلوب. وفي الصحيح قال أخي يشتكي بطنه، قال أعطه عسلا، هل برئ؟ لا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله أي أن هذا السبب شرعي ثابت، لكن بطن أخيك ربما فيه شروط لم تقع، أو هناك موانع حالت بين ذلك، فيبقى دين الله كما هو، لكن أثر ذلك قد يتخلف لأسباب معلومة. واضح يا إخوة؟ نعم. قد جمعت كل هذه الضوابط في الأسباب في تعليقاتي على فتح المجيد، من شاءها فليجدها، وهي بين القول المفيد والقول السديد. نعم، فيه مسائل. التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، لأنه نفى عنه الفلاح المؤبد، فهذا تغليظ، فهذا يدل على شر هذا الأمر. وأن الصحابي ما قال هذا رجل لا يزني ولا يشرب الخمر ويصدق الحديث، بل لما رأى هذا أنكر، وهذا لمعرفة الصحابة بغلظ الشرك. نعم. الثالثة، أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا فيه نظر، لأن ما يدرينا بأن هذا كان جاهلا، هذا أمر. الأمر الثاني، أن هذا الصحابي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أنكر عليه لتعليمه ولتعليم غيره، وقد يكون هذا الصحابي عالما. فإن قال قائل لماذا تأتي بهذا، يقال لأن الشريعة جاءت بأصل عظيم، وهو أن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله جل وعلا قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى في آيات كثيرة. فإن الإثم لا يأتي إلا إذا قامت الحجة، لكن إذا كان أقيمت ويغلب على الظن أن هذا قد بلغته، فهنا لا بد من الإنكار، وإلا قد يكون من باب التعليم. نعم. الرابعة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.